بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت عن فتح المندل؟ حاجة مسروقة منه مش ليا. في واحد بيعرف. هيعرف ازاي؟ يفتح لك المندل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقطع اللي بالحاس البشعر؟ أنت اللي سرقت. لا أنت، لا هو. بص بص بص، نلحس البشعة. لو كان بقدرة هؤلاء أن يعرفوا السراق لأغلقنا كل النيابات في كل البلد، وبدل من قاعد وكيل نيابة نجيب واحد ببشعة. سرقت يلا يا دومة؟ لا يا باش، الحس البشعة. حظك اليوم. يقول له يا ابني اسمك ايه؟ يقول له عباس. وامك اسمها ايه؟ برع. يقول له جوازة دي مش نافعة، ان انت نجمك ما والبنت نجمها ترابي. طبعا لو حطينا المية على التراب يبقى جوازة مطينة بطين. حظك اليوم. من الجرع الفنجان لك اشوف لك الطالع. خط العمرة اهو، وده خط شبرة، داخلين في بعض، هنا في حادثة في النص. في طريقة جديدة فتح المصحف كده. انا فتحنا لك فتحا مبينا. الله اكبر، سفرية عسل. اتجوز ستوتة بنت بهانة ولا ما اتجوزش؟ انا محتار. افتح المصحف. افتح المصحف. افتح. اذا وقعت الواقعة. هي جت كده. قول يا واقعة سودة. الساكون. هذا استهزاء بالقرآن ولعب بالدين ودجل. الساكون. بعد نص صوره كده، بص في الفنجان مش شايف حاجة، شايف زيت بس. بص. ايوه. بص شوف شوف اهو الراجل اهو طويل واسمر صح؟ اهو ست الراجل اكب لي حواجبه على بعضها خوف. يا عم. اسمر وطويل وحليو. مرة استضافه واحد حليوة كده، بيقول المذيعة بتقول انت برج ايه؟ انا برج الدلو. عشان الواد عشان الدال. لا جردل. انت جردل. دي قنوات فضائية زي قناة الكنوز. قناة تانية. يا مين ساحر؟ ساحر وكاهن. واحد يقول له انا عندي وجع في جنبي، يقول له اسمك ايه؟ كذا. اسم امك ايه؟ يقول له كذا. على الهواء مباشرة الكلام ده بيحصل كل ليلة. يكتب له جدول كده في طلاسم الصحراء، وبعدين الجدول يجي على الشاشة كلها، يقول له انقل الكلام ده بنفس الرسم ده. فضائيات صارت تدخل الصحراء والكهنة إلى بيوت المسلمين. العلامات، علامات الكهنة والصحراء. فيا إخوتي في الله، لا تذهبوا لهؤلاء الدجاجين ولا تسألوهم ولا تصدقوهم، واعلموا أن الغيب بيد الله وحده. وحاربوا هؤلاء وشنعوا عليهم وحذروا منهم. حظك اليوم محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث في صحيح الجامع: حديث صحيح.

سؤال اختبار، ماذا خبأت لك؟ النبي كان أضمر، مش بقولك الكاهن برضو بيعرف ما في الضمير. طيب أنا أضمرت في صدري إن أسألك عن صورة الدخان، ماذا خبأت لك؟ قال الدخ الدخ، ما عرفش يكمل. قال اخشى فلن تعدو قدرك. يبقى سؤال اختبار لا بأس به. أربعة، سؤال لإظهار دجله وكذبه، وهذا لا بأس به بل هو مطلوب وقد يكون من الواجبات. واحد يقول لي في الجامعة أنا بعرف الغيب، أقول له طب تعالى هنا تعالى، وابتدي أسأله عشان أفضحه، ده مطلوب بل واجب. فالكلام مش على إطلاقه من أتى عرفا فسأل أي نوعية من الأسئلة. نعم، صلى على الرسول. طيب، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، لم تقبل يعني عيد صلاة سنة، لا، لو أتى بشروط الصحة فهي صحيحة لكنها غير إيه؟ مقبولة. وبعد أهل العلم قال يعني نفي القبول التام، يعني أجره ناقص فيه. سؤال أخير عشان نروح، ما هي العلامات التي نعرف بها الكهنة والسحرة؟ أولا، صلى الله رسول، هؤلاء حتى تتعاون معهم الجن فتخبرهم عما بعد وخفية، لازم هم الأول يكفروا بالله عز وجل ويأتون بأعمال كفرية، يذبحون للجن، لك ادبح للأسياد خروف أمه يتيمة مثلا، ادبح الجن، يعني يكتب القرآن بالنجسات، مش عارف يستنجي بكذا، مش عارف يعمل كذا، ها؟ أعمال كفرية. ذكر الشيخ مصطفى الحديدي في كتاب هادي الأرواح قال كان يعيش في أوائل هذا القرن ساحر بالوجه القبلي، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقوا خواتيمهم في البحر، فإذا فعلوا أعادها إليهم. ده مصيبة. حدثني أحد الثقات أيضا أن في قريتهم كان في ساحر كان بيخلي قوالب الطوب الحمراء تخبط بعض. خرب بيتك. فده كلام مكتوب، هو ناس ذكرت لك اسم الكتاب واسم الشيخ. في الوادي القبلي كان في واحد ساحر يقول الناس ارموا الخاتم في الترع ويجيبه، هو على البر ويأتي بعجائب. فلما مات وأراد ابنه أن يزاول صنعته نهته أمه عن ذلك، فلما سألها عن السبب فتحت دولابا وأخرجت منه صنما وقالت له إن أباك كان يسجد لهذا الصنم لكي تساعده الشياطين على إظهار هذه العجائب، فلا تكفر كما كفر أبوك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. متعلم السحر ده ويعمل بك. العلامات، علامات الكهنة والسحرة، اولا يسأل المريض عن اسمه واسم امه، يقول اسمك ايه اسم امك ايه، ده ساحر وكاهن، ده ساحر او كاهن. اثنين، يعطي المريض أشياء حتى يدفنها في الأرض، كل خد ده ويدفنه مش عارف فين. ثلاثة، يتمتم بكلام غير مفهوم، يبقى يعمل ماذا؟ بيقول كلام أنت مش فاهمه. أربعة، يكتب حروفا مقطعة في ورقة أو في مربعات ليحملها المصاب. خمسة، يأخذ أثرا من آثار المريض، أثر حتة ثوب شعر قلامة ظفر. ستة، يطلب حيوانات معينة ليذبحها ولا يذكر عليها اسم الله، وربما يأمر المريضة أن يدهن بدنه بهذا الدم. سبعة، يطلب أحيانا من النساء، وده بنسمع عنه موجود، يطلب أحيانا من النساء أن تمكنه إحداهن من نفسها